أخي أنت حر وراء السدود، أخي أنت حر بتلك القيود. إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد؟ إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد؟ أخي ستبيد جيوش الظلام ويشرق في الكون فجر جديد، أخي ستبيد جيوش الظلام ويشرق في الكون فجر جديد. فأطلق لروحك إشراقها ترى الفجر يرمقنا من بعيد، فأطلق لروحك إشراقها ترى الفجر يرمقنا من بعيد. أخي قد أصابك سهم ذليل وغدرا رماك ذراع كليل، ستبتر يوما فصبر جميل، ولم يدم بعد عرين الأسود. أخي قد سرت من يديك الدماء، أبت أن تشل بقيد الإماء، سترفع قربانها للسماء مخضبة بوسام الخلود. أخي هل تراك سئمت الكفاح وألقيت عن كاهليك السلاح؟ أخي هل تراك سئمت الكفاح وألقيت عن كاهليك السلاح؟ فمن للضحايا يواسي الجراح ويرفع راياتها من جديد، فمن للضحايا يواسي الجراح ويرفع راياتها من جديد. أخي إن ذرفت علي الدموع وبللت قبري بها في خشوع، أخي إن ذرفت علي الدموع وبللت قبري بها في خشوع، فأوقد لهم من رفات الشموع وسيروا بها نحو مجد تليد. فأوقد لهم من رفات الشموع وسيروا بها نحو مجد تليد.